ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء عبدا الحمد لله بل أكثرهم لا

Ah! خلق الله Thank you. هو